مستمعي الأعزاء، أيضا من أنشطة المحافظة حفل توقيع كتاب للأديبة أسيل محمد. طبعا حفل توقيع الكتاب اليوم في مركز ثقافي صافيطة. الكتاب هو رواية بعنوان رحلة الشتاء والصيف. لمزيد من التفاصيل حول هذه الرواية وحول الفكرة المراد إيصالها إلى القارئ، يسرنا أن تكون معنا الأديبة أسيل محمد. أستاذة أسيل، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أولا مبروك لك الكتاب الجديد، الله رواية، يبارك فيك، شكرا لك. يعني رحلة الشتاء والصيف. لماذا أطلقت عليه على هذا الكتاب هذا العنوان بداية؟ أولا شكرا لكم للإضاءة للعمل الثاني اللي هو رواية رحلة الشتاء والصيف. نعم طبعا هو إسقاط لفكرة القصة. نعم هلا قد تكون الفكره انه تبتعد عن المضمون نوعا ما، ولكن فكره الشتاء والصيف انه اتكلم عن بطله نعم كان الصيف تقضيه في قريتها الوادعه اللي هي كانت المكان المؤونه نعم والراحه والامان. نعم اصبحت هذه القريه هي ملاذ لها ولعائلتها بعد هذه الحرب وتهجير الناس من مدنها ومن بيوتها. نعم الرواية قصيرة تتكلم عن بطلة القصة اللي هي اختارت طريق الجيش. طبعا تحتوي هذه الرواية وجهات نظر مختلفة نعم في المجتمع، طبعا لا أتبناها جميعا، كل شخصية وجهة نظرها صحيحة إلى حد ما. نعم يعني انت يعني حاولت تدرسي من خلال هذه الروايه يعني الاحداث او الازمه التي تعرضت تمام لها سوريا من خلال هذه الروايه اللي هي تحت عنوان رحله الصيف والشتاء. تماما نعم حضرتك كتبتي قصه قبل، مجموعة قصص. مجموعه قصصيه، كان لك اصدار اول، تخبرينا عن الاصدار الاول تحت عنوان الطارق الغريب، مجموعة الطارق الغريب. صدرت بال2016 عن دار الهندسي والأداب. هي عبارة عن مجموعة قصص متعددة الموضوعات، فيها موضوعات عن المرأة، معاناتها في المجتمع بشكل عام، ازدياد معاناتها بالواقع الأزمي والحرب التي نعيشها، أصبحنا نرى زوجة الشهيد وأم الشهيد وأخ صحيح الشهيد إلى آخره، وأيضا الجرحى، معاناة الجرحى، الشهداء الأحياء، معاناة مجتمع بأكمله فيما يخص التربية والتعليم، وجع وطن بكامله بأبنائه، معاناته، فمن لم يقدم دم قدم عرق جبين. صحيح تكلمت المجموعة بعض القصص عن الحرب، عن الشهيد. نعم، فقط كتبتي القصة القصيرة ثم انتقلتي إلى الرواية. الرواية يعني هناك الكثير من الأدباء يكتبون القصة ثم ينتقلون إلى الرواية على اعتبار أنه القصة هي عتبة الرواية. تماما، أو نعم حتى القصة تعتبر فينا نعتبرها وجهة نظر واحدة، أما الرواية وجهات نظر متعددة. يعني القصة، يمكن الرواية فضاء أوسع تماما، من فضاء القصة. أنت بتحبي أكثر القصة القصيرة أم الرواية؟ هي الحالة التي تصل. لا طبعا أحب جميع الأزناف الأدبية، حتى أنني أكتب الشعر نعم حلو. وبدأت شعرا، بس ولكن ما عندي كتب، يمكن لم يصدر شعر ديوان قريبا قريبا بإذن إن الله. شاء الله. نعم يعني معناها هيك فينا نكون طماعين ونسمع نموذج من شعرك. إن شاء الله. ها إن شاء الله. تفضلي. أعلنت حقي في البكاء فجادني المجهول وزرا، هل كانت الأيام ترجو في الورى شهدا وزهرا؟ أشعلت أحلام الذهاب، أثلجت صدرا للإياب، أسرجت ألوان الفصول بمهجتي فبكيت عمرا. يا دمعة هجرت فؤادي وارتدت لون الدماء، اغتالها لون فجادت تهتدي روح الضياء. وسألت عن حزني فكان بلون أحداق العيون، وعرفت أني قد هزمت لأجل آهات السكون. فكتبت عن وجعي لعلي عندما ألقى جراحي أرتضي من قد أكون. حلو جميل. أين تجدين نفسك متألقة أكثر، في الشعر أم في الرواية أم في القصة القصيرة؟ لكل جنس أدبي له حالته. لاحظ أنه مثلا الشعر بدك هيك دفقة شعورية انفعالية لحظية، هلأ القصة بدك يعني بدك تبتعدي شوي عن الحالة اللي انت فيها لتقدري تنظري للأحداث بمنظور آخر، تقدري تحللي الشخصيات إلى حد أي ما. طيب أي منهم من أي من الأجناس الأدبية انت أقدر على التعبير عن مكنونات نفسك أكثر، الشعر أم الرواية أم القصة؟ أي وين بتشوفي حالك أكثر؟ ثلاثة سوا، ثلاثة ثلاثة سوا يعني حسب الحالة. في طقس معين الكتابة عندك ولا ما في طقس؟ لا الحالة تفرض حالها. لا، الحالة بتفرض حالها. طموحاتك أسيل؟ يكون صادقة بكلمتي ومؤثرة. نعم. لأنه الكلمة سلاح، مثل لا، وأحسن من الأفضل من أفضل من سلاح. من صحيح. السلاح اللي هلأ عم يتعاملوا معه للأسف. نعم أستاذة أسيل، يعني إن شاء الله قريبا يعني بنشوف لك مجموعة شعرية، وإن شاء الله بتكوني ضيفتنا بإحدى الحلقات. أنا بتشكرك جدا، ومرة تانية بقول لك مبروك لك كتابك الجديد أو الرواية الجديدة اللي هي تحت عنوان رحلة الصيف ورحلة الشتاء والصيف. شكرا لك أسيل، شكرا لك، شكرا لكم جميعا، مبروك لك. الله يبارك فيك. شكرا.